بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المجلس الثالث عشر في شرح كتاب أخصر المختصرات، وهو على حسب البرنامج العلمي هو آخر درس في البرنامج العلمي، وننهي إن شاء الله فيه كتاب النكاح. وإن كان إن شاء الله الدرس يستمر خارج البرنامج العلمي بشرح المواريث، يعني أراد أن يحضر الأسبوع القادم فهو حضور خارج البرنامج العلمي لمن أراد الاستفادة في شرح المواريث، لأن جاوز المواريث لأنها تحتاج مزيد تفصيل وتحرير مسائل، والبرنامج العلمي لا يتسع لها. ولكن حسب الخطة أنا ننهي إن شاء الله كتاب النكاح في هذا في درس هذه الليلة. وكنا قد وصلنا إلى أحكام العشرة، وهو قول المصنف رحمه الله: ويلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف. هذا الباب يسميه الفقهاء باب أحكام العشرة، أي العشرة بين الزوجين حتى تدوم الحياة الزوجية وتستمر. والعشرة أصلها من الاجتماع، أصل العشرة من الاجتماع، يقال لكل جماعة معشر لأنهم مجتمعون. وعشرة النساء ما يكون بين الزوجين من المعاملة والألفة والالتئام، والزوج والزوجة صاحبان، لأنه بعض ما يصحب بعضا طيلة العمر. وجاء في كتاب الله: وصاحبته وبنيه. نعم، الزوجة صاحبة. قوله: يلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، أي أن المعاشرة تكون بالمعروف، تكون بالمعروف، لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وهذا أمر للرجال، عاشروهن بالمعروف أمر للرجال، وعلى الزوجات مثل ذلك وأعلى من ذلك. الزوجة يجب عليها مثل ما يعاشرها الزوجة معروف، بل قال الفقهاء أعلى مما يفعل الزوج، لقوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. والمعروف ما أقره الشرع وما تعارف عليه الناس، يعني في عرف الناس أن هذا العمل من العشرة الحسنة، هذا هو المعروف، تعارف الناس عليه أن هذه عشرة حسنة حسب ما تعارف الناس عليه. وهذا فيه دليل على وجوب طاعة الزوجة لزوجها. هناك من يقول لا يجب، لكن نقول عاشرهن بالمعروف، وما تعارف عليه الناس أن الزوجة تطيع زوجها، هذا بالمعروف، والله أمر أن يعاشرها وتعاشره بالمعروف. جاء في حديث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. نعم. قال: وألا يمطله بما يلزمه، عليه أن يعاشر المعروف ولا يمطله، المماطلة التأخر عن بذل الحق، المماطلة التأخر عن بذل الحق، فلا يتأخر أحدهما عن طلب الآخر لشيء يلزمه. فإن طلبت منه صداقها أليس حقا يلزمه هذا؟ فلا يماطل، يجب عليه أن يبذل من غير ما طلب، وإذا طلبت منه النفقة يجب عليه أن يبذل من غير تأخير، وكذلك إذا طلب هو منها طعاما، طلب منها غسل ملابس، طلبها إلى فراشه، هذا حق عليها، يجب أن تبذل من غير مماطلة ولا تأخير. فلكلا الزوجين أن يبذل الحق للآخر من غير المماطلة، ولا يتكره لبذله، يعني لا يظهر أحدهما الآخر الكراهية من بذل الحق الذي عليه، يبذل بنفس راضية، نفس طيبة، هذا من العشر المعروف، لا يظهر أنه متبرم أنه كاره لهذا الأمر، بل يبذله بطيب نفس، لأن هذا من المعاشرة الطيبة. قوله ويجب بعقد تسليم حرة يوطأ مثلها في بيت زوج إن طلبها ولم تكن شرطت دارها. إذا عقد على الحرة مجرد العقد تصبح زوجته، عقد عليه خلاص مجرد العقد، فإن طلبها لبيته عقد عليه، فإن طلبها قال سلموها لي، طلبها لبيته ومثلها يوطأ، ومثلها يوطأ يعني في سنها سن تتحمل الوطأ، وكم السنة تتحمل الوطأ الجارية مر معنا، كم السنة التي تتحمل؟ 9 سنين، يعني فوق 9 سنين إذا طلبها وليست مريضة هو عقد عليها، مجرد العقد أصبحت زوجته، فلو طلب قال سلموها لي يجب أن يسلمها له، إن لم تكن يعني مريضة وكانت تتحمل الوطأ، ولم تكن شرطت دارها، ولم تكن شرط العقد أنها تبقى في بيته. وكذلك لو اشترطوا تأخير تسليمها أيضا فلا يحق له أن يطالبها أو أن يطلبها. قال ومن استمهل أمهل اليومين والثلاثة، يعني إن طلب أو إن طلب من الزوج أن يمهلهم يومين أو ثلاثة قال سلموها لي، قالوا أمهلنا يومين وثلاثة، فيمهلهم يمهلهم، لأن هذه المدة يتعرف الناس عليها، مما يتعرف الناس على اليومين والثلاثة. وكذلك لو طلبوا هم قالوا خذ امرأتك، يبون فك منها، عقد عليه قالوا تعال خذ فكنا منها، قال أمهلوني يومين وثلاثة يمهلونه، نعم لأنه من المعاشر معروف. فلو طلب هو وقالوا هم أمهلنا يومين وثلاثة يمهله، ولو هم قالوا تعال خذ امرأتك بعد العقد قال أمهلوني يومين أو ثلاثة فإنهم يمهلونه، لأن هذا مما تعارف الناس عليه، لا لعمل جهاد، يعني لا يمهل لو قال أمهلوني يومين وثلاثة قال تعال خذ امرأتك قال أمهلوني يومين وثلاثة يمهل، أما لو قال أمهلوني حتى أجهز الجهاز يعني ما تحتاجه أغراض البيت وأغراض، لا يمهل لا يعطى المهلة اليومين الثلاثة فقط. أما قال أريد أن أجهز البيت، أريد أن أجهز المطبخ، قالوا لا. لماذا؟ قالوا يستطيع أن يجهزه بعد أن يأخذها، خذها ثم جهز ما تريد، يعني التجهيز تجهيز البيت يمكن يأخذ أسبوع أسبوعين شهر، ليس له مدة محددة. فلو قال أمهلوني لمجهز البيت ما يمهل ما يمهل، وهذا فيما زاد عن اليومين والثلاثة، فيما زاد عن اليومين والثلاثة. وكذلك لا تمهل هي لو طلبت شراء أدوات لها أو لبيتها، طبعا بعد اليومين الثلاثة، قالت تريد أسبوع أسبوعين شهر، لماذا؟ قالت أريد أن أشتري أغراض لي، أريد أن أشتري أغراض المطبخ، يمهلون؟ لا ما يهم. لماذا؟ لأنها تستطيع أن تشتري أغراضها وهي في بيتها، وهي في بيتها، والمهلة هذه ليس لها مدة محددة، فربما تطول فيكون مدعى للنزاع والشقاق. قال: وتسليم أمة ليلا فقط، يعني إن تزوج أمة مملوكة هل للحر أن يتزوج المملوكة؟ مر معنا مطلقا أم إذا نعم إذا خشي العنت، نعم، ولم يجد سعة أو جدة أو طولة أن ينكح المحصنات المؤمنات. فإن كان تزوج أمة مملوكة سواء تزوجها حر أو تزوجها عبد فإنها لا تسلم لزوجها إلا في الليل فقط. الأمة لا تسلم لزوجها إلا في الليل فقط. وقال: وتسليم أمة ليلا فقط. لماذا؟ أعذر، ليش الأمة ما نسلمها لزوجها إلا في الليل؟ في النهار مشتغلة بحق سيدها، نعم، لأن في النهار مشتغلة بحق سيدها، سيدها زوجها لرجل آخر فيقال لك خذ زوجتك في الليل، لكن في النهار تبقى تشتغل عند سيدها، إلا إذا اشترط الزوج في العقد. إذا كان الزوج عندما أراد أن يتزوجها اشترط، قال اشترط أن تبقى عندي ليلا أو نهارا، أو تبقى عندي في الأسبوع في النهار في الأسبوع يومين أو ثلاثة، فله ذلك. ثم قال: ولزوج استمتاع بزوجة كل وقت ما لم يضرها أو يشغلها عن فرض. بدأ الآن بذكر حقوق الزوج على زوجته، الآن بدأ بحقوق الزوج. قال: له أن يستمتع بها في كل وقت ولا يحق لها منعه، ما لم يضرها لمرض أو حمل، إذا في ضرر عليها لا، أما إذا ما في ضرر له في كل وقت للزوج إذا طلبها في أي وقت، إلا إذا في ضرر عليها أو أشغلها عن فرض كوقت صلاة أو صيام فرض، يعني في نهار رمضان لا يحق له. لماذا؟ يشغلها عن فرضها. وله أن يستمتع بها مباشرة أو جماعا، استمتاع يطلق على مباشرة أو على الجماع، والمباشرة هو أن يلامس البشرة البشرة بشهوة، هذه المباشرة، أن يلامس البشرة البشرة بشهوة سواء بيده أو بغيره، إلا أنه يحرم عليه الوطأ في الدبر وحال الحيض والنفاس، هذان محرما، الوطأ في الدبر أو في حال الحيض أثناء الحيض والنفاس. ثم قال: والسفر بحرة ما لم تكن شرطت بلدها، أي من حق الزوج أن يسافر بزوجته الحرة إلى أي مكان ما تمتنع، إلا إذا اشترطت في عقد الزواج أنها لا تسافر، أنها تبقى في بلدها. إذا ما اشترطت له أن يسافر بها إلى أي مكان ولا تمتنع. وقال حرة، طيب الأمة يسافر بها؟ لا، نعم، حق سيدها مقدم هنا، إلا إذا اشترط في العقد أو سمح وأذن السيد. قال: وله إجبارها على غسل حيض وجنابة ونجاسة وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره، للزوج أن يجبر زوجته على غسل الحيض إذا طهرت، يجبرها. لماذا؟ حتى يستمتع بها. نعم، ممنوع من وطئها حتى تغتسل، بقوله تعالى فإذا تطهر، يعني إذا اغتسلت من حيضها، فيجبرها ما تتأخر، ويجبرها على الغسل من الجنابة ولو كانت ذمية، يعني تزوج يهودية ونصرانية، هل عندهم غسل؟ هل يتعبدون؟ لا، ما يتعبد، لكن هو لا يطهر حتى تغتسل تتطهر، حتى ولو تنوي العبادة. ويجبرها على غسل النجاسة سواء في ثوبها أو في بدنها، أي نجاسة، حتى أن يستمتع بها. وكذا أن يجبرها على أخذ ما تعافه النفس من شعر كشعر إبط أو عانة، يجبرها، له إجباره أن يجبرها على ذلك. وغير ذلك الظفر، الأظافر، يجبرها على أن تزيل الأظافر الطويلة. ومن الابتلاء العظيم في هذا الزمن أنه أصبح زينة، وهذه طباع السباع، الأظافر الطويلة طباع السباع. في درس من دروس النساء كنت ألقيه للنساء في كتاب الطهارة، فمن الأسئلة التي تأتي: ما حكم إطالة الأظافر؟ ما حكم تزيين الأظافر؟ ما حكم تركيب الأظافر الصناعية؟ حتى وصلنا إلى أن يركبوا أظافر صناعية، ما عندها أظافر وتشتري أظافر، هذا خلاف الفطرة، هذا خالفوا الفطرة وعاشوا حياة السباع. الأظافر الطويلة ليست زينة، ليست زينة. فمجتمع النساء اليوم يحتاج إلى أن يصحح هذه العقيدة الموجودة عندهم أن هذه زينة، ليست زينة، تعافي النفس، مجمع الأوساخ، خروج من الفطرة، هذا كثير موجود الآن، موجود. والآن الشباب، الشباب يمكن يحطون السلاح، المشكلة الزينة. ثم قال: ويلزمه الوطو في كل 4 أشهر مرة إن قدر. انتهى من حقوق الزوجة، بدل حقوق الزوجة، فمن حقوقها الوضع في كل 4 أشهر مرة مع قدرة، يعني ليس لها حق إلا مرة في كل 4 أشهر. هذا قولهم. لماذا حددوا 4 أشهر؟ طيب، قيل ورد عن عمر. نعم، أحسنت، هذه أقوى، دليل أقوى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. الذي حلف أن لا يطأ زوجته، الله أعطاه مدة كم؟ 4 أشهر. قال لك 4 أشهر وبعدها خلاص ما يحطك. وهذا من مفردات الحنابلة، من مفردات الحنابلة التي 4 أشهر. ماذا يقول الحنفية؟ يقول: مرة واحدة في العمر له فقط، حقا مرة واحدة في العمر. بل عند الشافعية أدهى وأمر، يقول: لا يجب عليها أصلا وطئها، ما يجب عليها أصلا، ليس من حقوقها، هذا حق للزوج ليس حق للزوجة. يعني الحنفية مرة في العمر أهوى، الحنابلة مرة كل 4 أشهر أحسن، المالكية مرة كل 4 ليال، مرة كل 4 ليال. لماذا؟ يعني له أن يتزوج 4، قالوا لك مرة واحدة، لكن الأقرب الله أعلم أنها لا تحد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، هو اختيار ابن تيمية أنه ليس هناك حد لذلك، وإنما بالمعروف قدر كفايتها وقدر ما تريد، يعني حق لها، كما أنه لحق أن يستمتع بها، هي أيضا لها حق أن تستمتع بها. الاستمتاع من الحقوق المشتركة، استمتاع بين الزوجين حق للرجل وللزوجة، ولا مشترك؟ مشترك. قال: ومبيت بطلب عند حرة ليلة من كل أربعة، يعني حقوق الزوجة الحرة أن يبيت عندها ليلة من كل أربعة، سواء عنده واحدة أو عنده اثنتان أو عنده ثلاثة أو عنده أربعة، حق لها كل أربع ليلة واحدة أن يبيت. هذا المبيت، ولا يشترط الوطن، مجرد المبيت، لأن الهدف منها المساكنة والمؤانسة. المقصد من المبيت المؤانسة والمساكنة، ليس المقصد منه الوطن. مر معنى الوطن مر كل أربعة أشهر على قول الحنابلة. وأما المبيت المقصد منه المساكنة والمؤانسة، يؤانسها حتى لا تعيش وحشة. من العجائب التي يرويها الفقهاء أن كعب بن الثور كان جالسا عند عمر بن الخطاب، فجاءت امرأة قالت: يا أمير المؤمنين، ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجي، والله إنه ليبيت ليله قائما ويظل نهاره صائما. تمدحه. فاستغفر لها وأثنى عليها: غفر الله لك، ما شاء الله ما شاء الله. فاستحت المرأة وقامت راجعة. هل فهم عمر مقصدها؟ هي ما تقصد لي، هي ما يعطيني حقي، الليل يقوم والنهار يصوم، أين حق الزوجة؟ فقال له كعب: يا أمير المؤمنين، هل لا أعديت المرأة على زوجها؟ هي تستعديك، أطلب الحق. قال: وما ذاك؟ قال: جاءت تشكوه. إذا كانت هذه حالة في العبادة متى يتفرغ لها؟ فقال لكعب: اقضي بينهما، أنت اقضي بينهما، فإنك فهمت من أمرهما ما لم أفهم. فقال: إني أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن، فأقضي له بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد، ولها يوم وليلة. فقال عمر رضي الله عنه: والله ما رأيك الأول بأعجب إلي من الآخر، اذهب فأنت قاض على أهل البصرة. فهم وقضى، فحكم له عمر رضي الله عنه. إذن على المذهب قول الحنابلة أنه له أن يبيت، أو من حقها أن يبيت لها، أن يبيت عندها ليلة من كل أربع، هذا حق لها. قال: وأمة من كل سبع، هذه إذا كانت حرة ليلة من كل أربع. طيب إن كانت زوجتها أمة، حقها أن يبيت عندها ليلة من كل سبع، من كل سبع ليالي ليلة واحدة، حتى لو كانت هي وحدة فقط. لماذا؟ قال: لأنه يحق له أن يتزوج بثلاث حرائر، ثلاث حرائر، والأمة تصير الرابعة. ومعلوم أن حق الزوجة الحرة الضعف من حق الأمة، فلكان لكل واحدة يعطيها ليلتان ست، وهذه السابعة لها. وابن قدامة يقول لها ليلة من كل ثمان. ابن قدامة خالف المذهب، قال المذهب قال له أو لها ليلة من كل ثمان. ثم قال: طبعا جمهور الفقهاء لا يرون أنه ليلة من كل أربع للحرة، يقولون لا يلزم العدد، ولكن إن أعطى هذه ليلة يعطي هذه ليلة، إن أعطاها ليلتين يعطي هذه ليلتين، وإن كانت وحدها أو لا يلزم أن يبيت فيها، ليس واجبا عليه، لكن أقرب ما ذكر الحنابلة. قال: وإن سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه راسله حاكم، فإن أبى بلا عذر فرق بينهما بطلبها. إن سافر الزوج فوق نصف سنة، وطلبت الزوجة قدومه، يراسله الحاكم، فإن أبى أن يقدم بلا عذر بعدما يراسل الحاكم، بعد المراسلة فرق بينهما، إذا طلبت فرق بينهما. طبعا هذا بعض الفقهاء يقول إذا كان سفر لعذر وحاجة فلا يحق لها أن تطالب برجوعه حتى لو سنة سنتين، أما إن كان سفر لغير عذر فلها أن تطالب، إذا المطالبة بالسفر الذي لغير عذر، وأما السفر الذي لعذر قال يبقى إن شاء الله 10 سنين ما يحق أن تطالب ما دام في سفر في عذر كسفر علاج أو طلب رزق ونحو ذلك. وإن لم يعلم خبره فلا فسخ لذلك بحال، سافر ولا يدرى حي ولا ميت، هل تطلب المرأة الفسخ؟ قال لا يحق لها المطالبة بالفسخ، تنتظر طول العمر. قالوا هذا إن كان حال غيبتها السلامة، ظاهر غيبتها السلامة، إن كان ظاهر غيبتها السلامة ما تطالب، تبقى تنتظر طول العمر ما يدرى أين هو. وأما إن كان ظاهر غيبته الهلاك، يعني سافر في سفينة مثلا أو في دار فيها حرب أو الدار اللي ذهب إليها فيها مرض منتشر، يكون ظاهر غيبته الهلاك، فإن كان ظاهر غيبته الهلاك الجمهور يقول تتربص 4 سنين، تنتظر 4 سنين، يقول تنتظر 4 سنين، والأقرب أنه يرجع للقاضي يقدر، كل زمن يختلف عن زمن وحال تختلف عن حال، يرجع القاضي والذي يقدر ذلك. إذن إذا سافر فوق نصف سنة فالمرأة تطالبها، يعني أبا تطلب الفسخ، وأما إذا كان لا يعلم مكانه هل يحق لها الطلب؟ ما تطلب إلا إن كان ظاهر غيبته الهلاك. وحرم جمع زوجتيه بمسكن واحد ما لم يرضيا، وكذا لو أكثر من ثنتين ما يجمعه في مسكن واحد، في بيت واحد، المطبخ واحد والغرفة واحدة، ما يجمعه في بيت واحد في مسكن واحد. لماذا؟ يعني يحصل بين الضرائر ما يحصل من الشقاق والنزاع، إلا إذا رضي بذلك، إذا رضي بذلك، لأن الحق لهما. وله منعها من الخروج، للزوج أن يمنع زوجته من خروج المنزل إلا لضرورة، إلا لضرورة، إذن هذا حق للزوج أن يمنعها يقول ما تخرج من البيت إلا عند الضرورة. لماذا؟ لأن الزوجة أسيرة عند الزوج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا فإنهن، ماذا قال؟ عوان. ما معنى عوان عندكم؟ يعني أسيرات كالأسير، ولكن ينبغي أن يأذن لها الزوج بما ليس فيه ضرر، ينبغي له، وخاصة إذا كان فيه نفع كصلة رحم زيارة أقارب فلا ينبغي، لأن هذا من العشر المعروف. وأما أن يغلق عليها الباب ويسجنها ولا يسمح لها بأي شكل من أشكال هذه ليست من العيشة بالمعروف. وأيضا هي أيضا لا تكثر الخروج والولوج فلا تكون خراجة ولاجة، أيضا المرأة يجب عليها أن تعرف أن لها زوج ولا تخرج إلا بإذنه، ما يجوز لها الخروج إلا بإذن، إلا إذا علم من الحال أنه يرضى. والزوج سيد للزوجة، هذا الأصل، هذا الأصل في سورة يوسف وألف يا سيدها لدى الباب، ما المراد بالسيد هنا؟ زوجه. وعلى غير طفل التسوية بين زوجات في القسم، يعني يجب على زوج بالغ ليس بطفل، هل يمكن يكون الزوج طفل؟ نعم ممكن يزوجه والده امرأة يعقدها تبقى عقد، لكن هو يتكلم هنا عن الزوجة البالغة، يجب عليه التسوية بين زوجات في القسم، يسوي بينهن في المبيت والمسكن والنفقة والكسوة، كم؟ أربع، هذه أربع يجب على الزوج أن يسوي بينهن في هذه الأربع إذا تزوج أكثر من واحدة، المبيت والمسكن والنفقة والكسوة. فإن مال إلى إحداهن في أحد هذه الأربع ما زاد الواحدة على الباقيات فإنه يأتي يوم القيامة وشقه مائل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فيجب عليه أن يقسم ولو كان مريضا أو كانت المرأة مريضة أو حائض أو نفساء، يجب عليه أن يعدل ويقسم بينهم في هذه المسائل، لا في وطئ وكسوة ونحوهما إذا قام بالواجب، لا يجب عليه القسم في الوطء الزائد عن الواجب. على المذهب ما الوطء حق المرأة؟ مرة كل أربعة أشهر، فيجب عليه أن يعدل في الواجب ويتكلم عن أمر الواجب. فالوطء لا يجب عليه العدل فيه الزائد عن الواجب، فله أن يطع هذه أكثر من هذه. لماذا؟ قالوا لأن الوطء يخضع للشهوة، فقد تكون الشهوة عند هذه ولا شهوة له عند هذه، فلا يملك هو أمر الوطء. وكسوة لا يجب عليه أن يعدل بينهن في الكسوة، هذا قوله، تكلم عن الكسوة الواجبة، أعطى هذه الكسوة الواجبة يعطيه الباقيات الكسوة الواجبة، وأما ما زاد عن الواجب فلا يلزمه أن يعدل، لأن هذه حاجتها تختلف عن هذه، فربما هذه تقنع باليسير وهذه لا تطمع بالكثير، لكن أقرب الله أعلم أنه أيضا يجب عليها العدل في الوضع إذا استطاع، وكذلك الكسوة الزائدة أن يعدل حتى في ذلك، وهو اختيار ابن عثيمين رحمه الله أن يعدل حتى فيها إذا استطاع ذلك. وكذلك المحبة القلبية لا يجب عليه القسم لأنه لا يملكها، النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم لا تلمني، اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك. وإن كان هذا الحديث مشهور إلا أنه فيه ضعف، ضعف الألباني وغيره. إذن يعدل أو يقسم في المبيت والمسكن والنفقة والكسوة، وأما الوطء فإنه لا يلزم لأنه يميل إلى أحد غير أخرى، ولكن ينبغي إن استطاع العدل فيه أن يعدل. ثم قال وعماده الليل، يعني المعتمد في القسم في المبيت هو الليل باتفاق، هو يتكلم عن المبيت القسم في المبيت، عماده الليل، فإذا بات عند واحدة يبيت عند الأخرى، وعماده المعتمد عليه المبيت متى يكون؟ الليل. لأن النهار المعاش والتكسب. قال إلا في حارس ونحوه فالنهار، يعني الحارس الذي عمله ليلي، عمله ليلي، يتكلم الحارس الذي عمله في الليل، فهذا يكون قسمه بين نسائه نهارا. لماذا؟ يعني في الليل مشغول، نعم لأنه في الليل مشغول. ثم قال وزوجة أمة على النصف من حرة، حق الزوجة الأمة في قسم المبيت على النصف الحرة، فإن بات عند الأمة ليلة كم يبيت عند الحرة؟ ليلتان، وإن بات عند الأمة ليلتان بات عند الحرة أربعة. قال: ومبعضة بالحساب. المبعضة من كان بعضها حر وبعضها مملوك، كانت يكون نصفها حر ونصفها مملوك، تكون مثلا المرأة هذه مشتركة بين رجلين يملكها رجلان، فأحدهما قال اعتقت قسمك فبقي النصف الآخر مملوكا، هذه مبعضة، يعني بعضها حر وبعضها مملوك. أو تكون مشتركة بين ثلاثة فأعتقها واحد فيكون ثلثها حر وثلثها مملوك، هذه مبعضة. قال: مبعضة بالحساب، يعني يبيت عندها بحسابه بنسبة الحرية، يعني لو كان نصفها حر ونصفها مملوك فإنها تأخذ ثلاثة أرباع الحرة، تأخذ ثلاثة أرباع الحرة، فيبيت عندها ثلاث ليالي والحرة أربع ليالي. فهمتوها؟ وإن كان له زوجتان حرتان مسلمة وكتابية، ما رأيكم؟ كلاهما حرتان لكن واحدة مسلمة واحدة كتابية، كم يبيت عند هذه وكم يبيت عند هذه؟ ها؟ يعني بات عند الحرة المسلمة ليلة يبيت عند الكتابية ليلة، يعني ليست كالأمة. نعم هذا الصحيح، الحرة الكتابية كالحرة المسلمة. وإن أبت المبيت معه أو السفر أو سافرت في حاجتها سقط قسمها ونفقتها، يسقط قسمها ونفقتها في أحوال، منها إذا أبت المبيت معه لأنه منعتها من حق يلزمها فيسقط حقها وهي آثمة، وهي آثمة. جاء في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، وخطورة الأمر لعنتها الملائكة حتى تصبح، فإذا أبت سقط حقها في النفقة والمبيت، هذا الحالة الأولى يسقط حقها في المبيت والنفقة. الثاني إذا أبت السفر معه، سافري معي قالت لا لن أسافر معك، فيسقط حقها لأنها عاصية وناشز، والناشز لا نفقة لها ولا سكن إذا نشزت على زوجها، ويأتينا إن شاء الله حديث عن النشوز. الثالث إذا سافرت في حاجتها هي لا في حاجته، يعني لا يكون أرسلها هو وإنما سافر بحاجة خاصة فيها هي من غير إذنه، طبعا جاء وين فلانة؟ قالوا سافرت عند اختبار في الجامعة، سافرت ولم يأذن لها، فيسقط حقها في النفقة وأيضا في المبيت. أما إن سافرت بحاجته قال اذهبي زوري أمي، هل يسقط حقها؟ لا ما يسقط، فإذا رجعت يعوضها، يعوضها. والرابع إذا سافرت بغير إذنه، إذا سافرت مطلقا بغير إذنه. ثم قال: وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا أو ثيبا أقام ثلاثا ثم دار، يعني إن تزوج صاحب النسوة امرأة جديدة قطع الدور، كان يدور تزوج قف يقطع الدور الآن، فإن كان الذي تزوج الجديدة هذه بكر كم يبيت عندها؟ سبع، وبعد السبع يرجع يكمل دوره. طيب هل يعطي البقيات من سبع سبع؟ لا يكمل دوره. وإن تزوج ثيبا قطع الدور ثم أبات عندها ثلاث ليالي ثم أكمل الدور ليلة ليلة، ولا يقضي إلا إن كانت الثيب قالت أريد اكتبات عندي 7، ما بي 3، أريد 7، قال لك 7، ولكن إن أعطيتك 7 سبعت لنسائي، أنت حرة. أم سلمة رضي الله عنها لما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام قال إن شئت بت عندك 3، وإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت نسائي. قالت 3 يا رسول الله، فرضت بالثلاث. نعم. ثم قال والنشوز حرام، لأن الواجب عليها طاعة زوجها، والله سبحانه وتعالى قد جعل الرجل قوامة، وقال هنا وهو معصيتها إياه فيما يجب عليها. هذا تعريف النشوز، معصيتها إياه فيما يجب عليها. إذا عصت في أمر يجب عليها أن تفعله فهي ناشز، طيب إذا عصته في أمر لا يجب عليها تعتبر ناشز؟ لا، ما يعتبر، ما تعتبر ناشز، كأمر لا تقدر عليه. قال أعطيني الأسطوانة احمليها بالسيارة، أسطوانة الغاز، قالت لا ما أستطيع، هل تعتبر ناشز؟ ما تعتبر، ما تستطيع، لا قدرة لها عليه. والنشوز مأخوذ من النشز أو من النشز، وهو المكان المرتفع، فالناشز كأنها ارتفعت وتعالت على زوجها، فمتى امتنعت من فراشه أو خرجت من بيتها بغير إذنه أو امتنعت من انتقال معه إلى مسكن آخر أو من السفر معه فهي ناشز، لا نفقة لها ولا سكنى، ما يجب له أن يدفع لها النفقة ولا يقسم لها بالسكن بالمبيت. قال فمتى ظهرت أمارته، أمارة ماذا؟ النشوز. متى ما ظهرت أمارته، علامات النشوز، بدت العصيان، بدت تتمعر وتكره، وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء، وفي الكلام 3، فإن أصرت ضربها غير شديد، يتدرج معها، هذا قول جمهور، يتدرج معها. يبدأ الآن بالوعظ، ما نفع ينتقل إلى الهجر، ما نفع يبدأ بالضرب غير المبرح، لقوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، الآن هذه الدرجة الأولى، واهجروهن في المضاجع، هذه الدرجة الثانية، واضربوهن. إذن متدرج وغير متدرج؟ متدرج. الشافعي يقول ما يلزم التدرج، له أن يبدأ بالضرب، لأن الواو عاطفة، فيبدأ بالوعظ يذكرها بحقه. الوعظ كيف يعظها؟ يذكرها بحقه عليها ووجوب طاعته ويخوفها عقاب الله. ما نفع معها هجرها في المضجع، يعني في مكان النوم، يهجرها في مكان النوم، سواء يترك حجرة النوم ينام في المجلس مطرود، أو يترك فراشها في غرفة النوم لكن على الفراش يروح ينام في الزاوية في غرفة واحدة لكن يترك الفراش، أو يوليها ظهره في فراشه. إذن كم؟ 3 حالات له، جائز في كل الحالات 3، ينام في غير حجرتها هذه أشد، والحالة الثانية ينام في نفس الحجرة ولكن في غير الفراش، الحالة الثالثة ينام في الفراش ولكن يوليها ظهره، ولا يهجر إلا في البيت، ما يهجرها إلا في البيت. ومعنى لا يهجر إلا في البيت، جاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال غير أن لا تهجر ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. لا تهجر في البيت قيل معناه يعني لا تتحول عنها إلى دار أخرى. حجر يكون في البيت، ما تروح تتركها أو هي تنقلها هي طلع البيت أهلها أو لا، لا ما ينبغي ذلك. الهجر إذا أردت الهجر يكون في البيت، والهجر بترك النوم معها ما شاء على حسب ما ينفع معها، يوم يومين ثلاثة أسبوع أسبوعين، ما يلزم تحديد الوقت. وأما هجر كلامها، هجر الكلام فلا يتعدى ثلاث، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. هذا عموم الناس، فكيف بالزوجة؟ فإن أصرت ما نفع معها الهجر، بعضهم تكون عنيدة هجرها يوم يومين أسبوع أسبوع ما نفع الهجر معها، قال يضربها لكن ضرب غير مبرر، يضربها ضربا غير مبرر، قيل بالسواك وقيل بغيره، المهم أنه لا يضرب الوجه ولا يضرب ضربا يندب في جسدها، ولا يقبح، ما يقول قبحك الله، ما يقبح، ما يتكلم على الألفاظ مقبحة. وله ضربها على ترك فرائض الله تعالى، يعني كما أن للزوج أن يضرب زوجته إذا نشزت ولم ينفع معها موعظة ولا هجر في حقه هو، فكذلك له أن يضربها في حق الله إذا فرطت في طاعة الله في صلاة أو في أي فرض مفروض له، له أن يضربها، لأن الله أمر بتأديب الأهل والزوجة من الأهل. الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذا من باب التأديب لها، ولأن الرجل قوام على المرأة. وجاء في الأثر حديث كان فيه ضعف، لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، ما تسأله لما ضربته، وإن كان الحديث فيه ضعف. وجاء ابن عباس مرفوعا علقوا الصوت حيث يرى أهل البيت، علقوا الصوت حيث يرى أهل البيت فإنه لهم أدب. حديث حسن هذا الباني حتى يكون اللي يلعب في علامة موجودة حتى يكون تأديبا. وليس خيار الناس من يضرب نساء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لما رخص بضرب النساء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كثر من يضرب النساء، فكثر النساء الذين أتينا النبي عليه الصلاة والسلام يشكون أزواجهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس خياركم، ليس هؤلاء الخيار من يضرب النساء، ليس خيار. قالت عائشة رضي الله عنها ما ضرب النبي عليه الصلاة والسلام أحدا بيده، لا زوجة ولا خادم. هذا هو ينبغي له أن يكون في حزم أكثر من غير ضرب. وجاء في النهي عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يضربها يجلدها جلد العبد في النهار ثم يضاجعها في الليل، هذا لا ينبغي، هذا إلا إذا كانت امرأة والعياذ بالله خرجت له يؤدب، لكن لا ينبغي ذلك إلا إذا كان خرجت خروجا لا ينفع معها إلا هذا. ثم قال باب الخلع، المصنف قدم باب الخلع، والله أعلم لو كان في باب الطلاق وجعله لو كان في كتاب الطلاق كان من باب أقرب، لكنه جعله في كتاب النكاح، جعله في كتاب النكاح. يقول الخلع مأخوذ من نزع، اخلع ثوبك أي انزعه، لأن المرأة تتخلع من لباس زوجها، المرأة تتخلع من لباس زوجها، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، فالخلع كان تنزع هذا اللباس وهو فراق الزوج زوجته على عوض منها، فراق الزوج زوجته على عوض منها أو من غيرها بألفاظ مخصوصة، فراق الزوج زوجته على عوض منها أو من غيرها بألفاظ مخصوصة. قال يباح لسوء عشرة، وبغضه لسوء عشرة وبغضة، مكتوب كذا ربما بغضه تحتاج مراجعة. قال وكبر وقلة دين، أي أن المرأة إذا كرهت زوجها لسوء عشرته وخلقه، كرهت العيش معه، أو لسوء خلقه كان يكون دميما شديد الدمام، أو لقلة دينه، مسلم ما خرج من الإسلام لكن فيه معاصي كثيرة، أو لكبره متكبر متعجرف، أو لضعفه ضعف لا يستطيع القيام بحق الزوجية، كل هذه أسباب يباح للزوجة أن تطلب الخلع إذا رأت من زوجها مثل هذه الأمور. فإذا خشيت أن لا تؤدي حق الله، حقه عظيم، ومع هذه الحالة لا تستطيع أن تؤدي حق الله فيه، فإذا خشيت جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه، لقوله تعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، هي تدفع إذا خافت ألا تقيم حق الله في طاعته والقيام بحقه، خافت فلها أن تقول خذ يا ابن الأجواد خذ هذا المال وأطلقني. وجاء في امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أنها جاء في النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، خلق زين ودين زين ولكني أكره الكفر بعد الإسلام، قيل لي دمامته رضي الله عنه وما أقدر أطلع من دمامته، السبب اللي جعلها تطلب الخلع، دينه تمام ما في إشكال في الدين، الخلق تمام إشكال في مظهره ما أستطيع. فقال عليه الصلاة والسلام تردين عليه حديقته، عندما تزوجها كان صداقها حديقة بستان، أتردين على حديقات؟ نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام. فيستحب للزوج أن يجيبها إذا طلبت الخلع إن كان لسبب مقنع، يستحب أن يجيبها إن كان لسبب مقنع، ويكره مع استقامة، يعني كانت المرأة مستقيمة الحال مع زوجها حالة مستقيمة معه يكره لها الخلع ويقع، يكره أن تطلب الخلع، فإن طلبت الخلع وأعطته وقع الخلع، هذا على المذهب يكره ويقع على المذهب، وهذا عند الحنابل فقط، وفي رواية أخرى عندهم غير مشهورة أنه يحرم عليها والأقرب يعني ما في سبب مقنع فقط هوى يحرم عليها ولا يقع، واختيار ابن عثيمين رحمه الله يحرم عليها إذا كان ما في سبب، المذهب الحنابل يقول إذا ما في سبب مقنع يكره لها أن تطلب، لكن الصواب الأقرب يحرم أن تطلب الخلع. والخلع في أصله فسخ للنكاح ليس طلاق، الخلع فسخ، مجرد أن يقول تقول خذ هذا المال وفارقني قال هاتي اذهب فارقتك، يعتبر فسخ ليس طلاقا، فيحل أن يقع في الحيض، حتى الطلاق ما يحل في الحيض، لكن الخلع يحل ويقع في الحيض، وليس له عدة الحيض، ليس له عدة الطلاق، ثلاث قروء، هذه ستأتي إن شاء الله باب عدته. ولا يحسب على الزوج عدد تعتبر تطليقة تحسب له عليه تطليقة، ليس طلاقا، هذا الصواب هو قول الحنابلة، الخلع فسخ وليس طلاقا. قال وهو بلفظ خلع أو فسخ أو مفادا فسخ، يعني إن وقع الخلع بلفظ الخلع قال خالعتك، أو وقع بلفظ الفسخ قال فسخت نكاحك، أو قال بلفظ المفاداة قال افتديت مني فديتك، إذا وقع بالثلاث ألفاظ هذه ألفاظ صريحة فيعتبر فسخ ولا طلاق؟ فسخ، خلع أو فسخ. وبلفظ طلاق أو نيته أو كنايته طلقة بائنة، يعني وقع بلفظ الطلاق الصريح، أعطته 50,000 قالت خذ وطلقني فيه مال، الأصل إذا فيه مال هل طلاق ولا خلع؟ خلع إذا فيه مال، يعني افتداء. لكن لو أعطته مال وقال أنت طالق وأخذ المال، هل هو طلاق أم فسخ؟ فهمتوا المسألة؟ على قوله هنا يعتبر طلاق، يعتبر طلاق، ما ينظر للحال ينظر لللفظ، حنابلة لفظوا لللفظ، نظروا لللفظ، حتى ولو كان فيه مال، حتى ولو كان فيه مال فيعتبر طلاق، طلقة بائنة يعني ليست رجعية، يأتي إن شاء الله بالطلاق، طلاق البائن والرجعي، طلقة بائنة يعني لا يحل أن يراجعها في العدة، خلاص بائنة بينونة صورة، بينونة صورة، لكن لها أن يتزوجها بعد العدة يعني بينونة صورة، لو أراد أن يرجع له أن يرجع، لكن بعد ماذا؟ بعد العدة، بعد ما تنتهي عدتها. وهذا قول الحنابلة أنه يعتبر طلقة، بل هو قول جمهور الفقهاء، لكن في رواية عند الحنابلة اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين أن ما دام فيه مال يعتبر فسخ ولو كان بلفظ الطلاق. قال نظروا لماذا؟ هل نظروا اللفظ أم نظروا الحال؟ الحال، نظروا الحال. قوله ولا يصح إلا بعوض، لأن الله ذكر في كتاب العوض لا جناح، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، الله ذكر في كتاب العوض. فلو قال الزوج فسخت النكاح، قال كذا فسخت النكاح ولم ينوي به الطلاق، ما نوى الطلاق، قال فسخت النكاح من غير أن يأخذ منها شيء، ما دفعت شيء وما نوى الطلاق، هل يقع شيء هنا؟ قالوا ما يقع، لكن له يعطته يقع الفسخ. فهمتوها؟ يعني لا يصح إلا بعوض، بدون عوض حتى لو قال فسخت قالوا ليس، لا يعتبر فسخا، وهذا قولهم، وهذا قول اختار شيخ الإسلام أنه يعتبر فسخ حتى ولو ليس فيه عوض. ويكره بأكثر مما أعطاها، يعني في المهر يكره أن تعطيه هي أكثر ما أعطاها، يجوز أن تعطيه لكن بأكراها، أمهرها 50,000 فأرادت أن تخالع الخلع فأعطته 60,000، قالت أنت أعطيته 50 خذ 60 وفك، يقع ولا ما يقع؟ يصح أو ما يصح؟ مع الكراهة على قولهم، على قولهم أن يصح لكن مع الكراهة. قوله يصح بذله ممن يصح تبرعه من زوجة وأجنبك، يعني يصح بذل العوض ممن يصح تبرعه بالمال سواء زوجة أو شخص أجنبي، يعني لو جاء أجنبي من برا قال خذ 50,000 واخلع زوجتك وقال هات فسخت النكاح، يقع ولا ما يقع؟ يقع، يصح العوض، يصح حتى ولي لو لم يكن من الزوجة ولا من وليها يصح. إذا كان يصح تبرع الشخص هذا، طيب إذا كان هذا الشخص محجور عليه أو مجنون هل يصح تبرعه؟ ما يصح، هذا لابد أن يكون يصح تبرعه. ثم قال ويصح بمجهول ومعدوم، يعني يصح الخلع بمجهول، كان تقول هي اخلعني بما في يدي من دراهم، مجهول مجهول ما ادري في ريال ولا في 500 ما ادري يصح، او تقول اخلعني على ثمرة بستاني اذا اثمر، او اخلعني على بعير الشارد يصح، يصح لانه اسقاط، المقصود بالمال هنا اسقاط حق فتدخل فيه المسامحة. قال لا بلا عوض، يعني لا يصح الخلع إذا كان من غير عوض، قال تخلعني من غير شيء، يقولون هنا لا يصح، وعلى قول شيخ الإسلام يصح. ولا بمحرم، إذا كان العوض محرم، بمحرم اخلعني على خمر أو آلات موسيقية، أعطيك آلات موسيقية واخلعني محرم يصح؟ قال ما يصح العوض هنا. ولا حيلة لإسقاط طلاق، يعني كان بدل العوض حيلة لإسقاط الطلاق، كأن يقصد من فراقها من غير أن تحسب عليه تطليقها، قال أريد أن أفارقها لكن ما أريد أن تحسب عليه تطليقها، أعطيني 100 ريال واذهبي، هل حسب عليه تطليقها؟ ما حسب، لكن المراد به هنا ماذا؟ حيلة لإسقاط عدد التطليقات. هذا زوج فقيه يعرف أن الخلع فسخ ليس طلاق، لكن لو قلنا عملها المالكية والحنابلة والحنفية نقول هو طلاق، يعتبر طلقة عليك، لا ينفع حيلتك هذه. إذن إن كان بذل العوض حيلة لإسقاط طلاق هل يصح؟ ما يصح. إذن لا يصح في 3 حالات، لا يصح إن كان لا يوجد عوض، أو إن كان العوض محرم، أو إن كان حيلة لإسقاط الطلاق، هذا لا يصح الخلع. وإذا قال متى أو إذا أعطيتني 1000 فأنت طالق، طلقت بعطيته ولو تراخت، يجوز تعليق الخلع على شرط، يجوز أن يعلقه، فإن قال متى أعطيتني 1000 فأنت طالق فإنها تطلب إذا أعطته طلب، يصح علقه، هو علقه الآن، متى يقع؟ إذا حصل مشروط فيقع ولو تأخرت، إذا أعطيتيني 1000 فأنت طالق وبعد 10 سنوات أعطته 1000 يقع؟ يقع، يقع الخلع ويقع طلاقا لأنه بلفظ الطلاق، يقع طلاقا لأنه بلفظ الطلاق. وسبب سبق الكلام الآن أن رواية الحنابلة يقع فسخا قول شيخ الإسلام، لكن عند الحنابلة المذهب أنه إذا جاء بلفظ الطلاق فهو طلاق، وإن قال تخلعني 1000 أو على 1000 ففعل بانت واستحقها، يعني قالت اخلعني 1000 اخلعني 1000 قال خلعتك مباشرة، خلعني 1000 قالت خلعتك، فيقع الخلع يقع. طيب 1000 وين؟ يجي بعدين، فهمتوها؟ حتى ولو تعطيه مباشرة الآن، لأن مباشرة قال خلعني قال خلعتك مباشرة، لأن قال خلعتك ردًا على طلبها، ردًا على طلبها. ولا يفتقر الخلع إلى حاكم، دخل الأذان؟ نعم بعد الأذان ممكن إن شاء الله. يقول: وإن قالت اخلعني بألف أو على ألف ففعل بانت واستحق. يعني قالت اخلعني، قال مباشرة خلعتك، لكن ما قال خلعتك على ألف، قال خلعتك. طيب خلعتك يقع ولا ما يقع؟ يقع. وماذا يستحق؟ ألم يعني جوابي طلبها، يعني جوابي طلبها، ولا يفتقر إلى حكم حاكم. الخلع ما يلزم أن يذهب إلى القاضي مباشرة، قال خلعت فيه يقع. وإن كان الزوج سيء الخلق وطلبت المرأة منه أن يخلع فرفض، فلها أن ترفع إلى القاضي، والقاضي أن يجبره، القاضي أن يجبره. ثم قال: وليس له خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها. ليس الأب خلع زوجة ابنه الصغير، كذلك ليس له أن يطلق، لأنه أمر لا يملك إلا الزوج. الخلع والطلاق لا يملك إلا الزوج، هذا على قولهم وقول جمهور الفقهاء. اختار ابن تيمية رحمه الله قول المالكية أن الأب أن يطلق وأن يخلع زوجة ابنها الصغير، صغيرة إذا ما يبلغ. قال: ولابنته الصغيرة بشيء من مالها. كذلك لا يجوز الأب أن يتبرع بشيء مال بنته الصغيرة، لها مال، فلا يجوز أن يقول من مالك، يأخذ من مالها ويقول خذ طلق اخلع بنته، لا يجوز أن يأخذ مالها شيئا، لأن هذا المال لا يتصرف فيه كمال اليتيم، ولا تقرب اليتيم إلا بالتي هي أحسن. هذا قوله، ولا قرب الله أعلم أنه يجوز ذلك. قال: وإن علق طلاقها على صفة ثم أبانها فوجدت أولا ثم نكحها فوجدت طلقت، كأن يقول: إن كلمت زيدا فأنت طالق. قال: إن كلمت زيدا فأنت طالق. ومرت أيام ما كلمت زيد، وجاء بينه مشكلة وطلقها، طلق وخرجت من عدتها، وبعد ما خرجت من عدتها الآن هي زوجة له؟ الآن هي زوجة له؟ لا، ليست زوجة له، خلاص فارقها. بعدما خرج من عدتها كلمت زيدا، بعدما خرج من عدة كلمت زيدا. مرت الأيام، الزوجة الأول تزوجها مرة أخرى، تزوجها زوجها الأول، يجوز أن يتزوجها مرة أخرى إذا كانت بينه صورة، تزوجها مرة أخرى. هل التعليق الأول القديم ما زال موجود؟ إن كلمت زيدا فلا يزال تعليق طلاقها باقيا، لو كلمت زيد تطلق، هذا قول. ولا يقال بأن كلامها حال طلاقها، كلمته ينطلقه يلغي التعليق، التعليق باقي، التعليق باقي. لماذا؟ لأن كلام السابق كلمته وليست في عصمته، عندما كلمت زيد لم تكن في عصمته فلا يعتبر، وإنما يعتبر أن تكلمه وهي في عصمته. فهمتوها؟ هذا من غرائب المسائل التي ربما لا يحتاج إليها. لكن لو قال: إن كلمت زيدا فأنت طالق، فكلمت زيد، تطلق ولا ما تطلق؟ تطلق، طلق، خلاص. طيب إن راجعها ثم كلمت زيدا مرة أخرى هل تطلق؟ لا، يعني قد طلقت. فهمتوها؟ فرقت بين الحالتين. وهذه مسائل تكثر معنا في باب الطلاق، يأتي إن شاء الله في كتاب الطلاق مسائل من هذا النوع، يعني تشحذ الهمم وترفع التفكير والتذكير. قال: وكذا عتق، يعني العتق مثل الطلاق في تعليقه، العتق عتق العبد مثل الطلاق في التعليق. فإن قال لعبده: إن فعلت كذا فأنت حر، ولم يفعل، فباعه، باع العبد على زيد، ثم فعل العبد هذا العمل وهو في ملك زيد، هل يعتق في ملك زيد؟ لا ما يعطى، هو ملك زيد يعني ليس ملك هذا. أنا قلت لعبدي إن ركبت السيارة فأنت حر، فما ركب السيارة وبعته على سعد، اشترى العبد سعد، ولما اشترى سعد ركب العبد السيارة عند سعد، هل يصبح حرا؟ ليس ملكا لي. طيب اشتريت مرة ثانية من سعد، هل يبقى التعليق باقي؟ يبقى التعليق باقي. فهمتوها؟ هذه المسألة التي يأتون بها الأمثلة. نكون هنا قد وقفنا والحمد لله، أو قد أنهينا كتاب النكاح، وهذا إنجاز طيب، وضعنا خطة والحمد لله أنجزنا ما أردنا، كتاب البيوع وكتاب النكاح. وأنتم تعلمون طول المنهج، ويصعب فعلا حصره في 13 مجلسا، لكن الحمد لله بارك الله لنا في الوقت وأنجزنا شيئا ربما لم نسبق إلى أن تنجز كتاب البيوع وكتاب النكاح في 13 مجلس، ومع تغطية الشامل إن شاء الله، ولعلنا قد استفدنا مما مر معنا. أسأل الله يرزقنا وإياكم الإخلاص والقول والعمل، وأن يجعل حجة لنا حجة علينا، وأن يوفقنا وإياكم لعمل الطاعات وللزيادة في العلم وذكر الله سبحانه وتعالى أنا الليل وأطراف النهار، وأن يرضى عنا وعنكم، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. وهذه مثال الدروس أيها الأخوة، يحرص الإنسان على أن يستمر لا ينقطع. طلب العلم ليس له وقت، اطلب العلم المهدي إلى اللحد، وكلما رأى ربك سبحانه منك حرصا على العلم، حرص على العلم، وفقك الله ويسرك. المسألة هي ترجع إلى الإنسان، فيحرص الإنسان على أن يكون حريصا فعلا على طلب العلم. ومن الأمثلة لذلك أن يبكر ويسابق الحضور، بعض يعني يأتي متأخر ويخرج مبكر، هذا حصول العلم يكون فيه نقص، على قدر حرصك العلم يوفق الله سبحانه وتعالى ويفتح عليك. ولا يلزم أيها الأخوة أن يمكث الإنسان في الطلب 20 سنة 30 سنة، قد يبارك الله الإنسان في 2 سنوات ما لم يبارك لشخص في 20 سنة. والعلم هو بركة، متى ما بارك الله لك وفقك الله. وطلب العلم ليس له سن محدد، ليس له سن محدد. الصحابة رضي الله عنهم أعلم الأمة هم الصحابة، ومن نظر في سيرة القوم كما قال شيخ الإسلام علم أنهم أفضل أمة وأفضل خلق بعد الأنبياء، أفضلهم عبادة وعلما، كبارهم متى طلبوا العلم؟ فوق 40 فوق 50 رضي الله عنهم، ومع ذلك في وقت يسير بارك الله. المسألة بركة، هي بركة، يبارك الله الإنسان. فإذا رأى الله منك حرص العلم وإقبال وابتعاد عن مشغلات وقربه إلى الله سبحانه وتعالى، فتح لك أبواب لا تظن أنها تفتح لك. يحرص الإنسان، ولا يلزم أيضا يا إخوة أن يحرص الإنسان على أن لا يطلب إلا عند مشهور. إنسان مشهور سأطلب عنده، إنسان مغمور لن أطلب عنده. يقول الإمام الغزالي هذا من التكبر العلم. فالعلم الحكمة، والمؤمن متى ما وجد الحكمة قبلها وأخذها. يحرص الإنسان أن يطلب العلم، خاصة في داخل المجتمع لا يوجد فيه مشهورين، فيحرص على أن يطلب عند الموجودين. ومثل هذه البرامج أيضا تحصل لك الوقت، تضبط لك الوقت، برامج مهيئة، ولا توجد في كثير من المدن مثل هذه البرامج التي أعدت. توفيق من الله سبحانه وتعالى، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بكل خير، وأن يجزيكم خير الجزاء. لعل إن شاء الله الأسبوع القادم